يا القطوع المواصل يا القريب البعيد، من هو اللي مصرح لك تسلط علي؟ انشدك وانتظر منك الجواب الاكيد قبل تحطي ميوتات من مستقبلي. هل مع قوة السلطان عبد الحميد او معك صال جان الحكم الفيصلي؟ كيف خليتني عقب الجماعة وحيد؟ كيف نزحتني عن ربعي وعن هلي؟ اول الوقت متحرص وحذري شديد، خبر حيلة المحتل ما تنطلي، مرهي بالفوايد واحسب اني عنيد، من كبر طمعتي باسلبك وتصير لي. لنا حطيت لي فخ حبال حديد، ثم لبستها بالملبس المخملي، جيتك اللي يا بالفيت اني اقنص وصيد، من دفع من كبر طيشي وكثر اجهلي. ثم حولت في قبضتك محوال حد، انصار من خشوم الشامخ المعتلي، وثر في شرعك الاحرار مثل العبيد، وليتك جاردك تاتر ومحق ولي. من حواني تبابل جبت سحر جديد، ما درى عنه بغدادي ولا موصلي، شعوذات من اعصابي لحبل الوريد، ما يعالج هنا الجراح والصيدلي. امشي بلا فكر واهم واصرف قصيد، فقد الوعي عقب الحدث المفصلي، مرجع العقل إلا بعد جهد جهيد، من يعين دواي ومن يفك عملي. واصبح عنادي المزعوم قطع الجليد، وسط النور نار تطبخ وتغلي، في يدي قيد مفعلك وفرج لقيد، يختلف قيدي الثاني عن الاولي. لا قدرت اتلذذ بالهوى واستفيد، ولا قدرت اتخلص واضرب الجندلي، لا قدرت اتلذذ بالهوى واستفيد، ولا قدرت